بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 99. كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن المشاهد يخبر عما شاهده، وتطلق في اللغة على معان منها الحضور والحلف والإخبار بالشيء خبرا ناطقا والمعاينة. وشرعا الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، فلا بد أن تكون صيغة الأداء بأحد اللفظين أشهد أو شهد. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يتعين اللفظ، بل أي صيغة نطق بها بقصد أداء الشهادة فإنه يكفي، وهو قول المالكية والحنفية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. الأصل في الشهادة من حيث الدلالة الكتاب والسنة والإجماع: 1. فمن الكتاب آيات منها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 2. ومن السنة أحاديث، منها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها. الحديث 3. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على مشروعيتها وإن اختلفوا في مسائل منها، والنظر الصحيح يقتضيها، فإن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس. قوله: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. في الشهادة تحمل وأداء، فالتحمل حالة حفظ الشاهد ما يشهده أو يسمعه، والأداء تأديتها عند القاضي. حكم تحمل الشهادة: تحمل الشهادة فيما يتعلق بحقوق الآدميين الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية، وإن لم يوجد غيره تعينت عليه، وإنما كانت فرضا لأنه بدونها تضيع الحقوق، وإنما كانت على الكفاية لأن المقصود منها يندفع بشهود البعض، فإذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم بها من يكفي تعين على من وجد، وهذا شأن فرض الكفاية. قوله: وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. حكم أداء الشهادة: فرض عين على من تحملها متى دعي إلى ذلك وقدر على الأداء بدون ضرر يلحقه في مال ولا نفس ولا أهل ولا عرض. والدليل قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، وقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن أداءها فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن البقية كالتحمل، وهو قول جمهور العلماء. قوله: وكذا في التحمل، فيشترط في تحمل الشهادة أيضا انتفاء الضرر. قوله: ولا يحل كتمانها، لا يحل لإنسان تحمل شهادة أن يكتم أداءها. والدليل قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، فهذا وعيد لمن كتم مع عدم الضرر، ولما في كتمها من إضاعة الحقوق. قوله: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. يحرم أن يشهد الشاهد إلا بما يعلمه، ودليل ذلك أن الشاهد مخبر ويترتب على إخباره حقوق، فلزم أن يكون متيقنا مما يشهد به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. والشهادة بغير علم راجم بالغيب، وذلك حرام. وقد أشار المصنف إلى طرق العلم بالمشهود به، وهي: 1. الرؤية، لما يريد أن يشهد به، كمن يشهد على فلان لأنه سرق من فلان، وهو إنما شهد عليه لأنه رآه. 2. السماع، لما يسمع، وله صورتان: 1. أن يسمع من المشهود عليه أو له، كمن يشهد أنه سمع فلانا قذف فلانا أو طلق أو أعتق ونحوه. 2. أن يسمع الأمر إذا استفاض عند الناس وانتشر، فتجوز الشهادة بذلك بقيدين: 1. أن يسمع عن عدد يقع العلم بخبرهم، وهم عدد كثير يبلغون عدد التواتر. اثنان أن يكون فيما يتعذر علمه غالبا إلا بدلالة الاستفاضة. قال ابن القيم والمقصود من الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين. ومثل المؤلف لما لا يعلم إلا بالاستفاضة بألف النسب، فالاستفاضة تشهد أن هذا ابن لهذا الرجل وإن لم يحضر الناس نكاح أبيه لأمه. باء الموت، فالاستفاضة تشهد أن فلانا مات. جيم ملك مطلق، فالاستفاضة تشهد أن هذا البيت ملك لزيد وهو أمر مطلق بخلاف المقيد، كما لو استفاض أنه ملكه أنه ملكه اشتراه من فلان أو ورثه منه، فهذا ملك مقيد بالشراء أو الإرث أو الهبة، فلا تكفي فيه الاستفاضة لأنه لا يتعذر بدونها. دال النكاح، فتشهد أن هذه زوجة لهذا لأنه مستفيض عند الناس. ها الوقف، فتشهد بالاستفاضة أن هذه الأرض وقف. واو الولاء، فتشهد بالاستفاضة أن هذا مولى لفلان. زاي الولاية، فتشهد بالاستفاضة أن هذا الولي على هؤلاء. قوله ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. من شهد بهذه الأمور فلا بد أن يذكر الشروط التي وردت فيها، والعلة أن الناس يختلفون في الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح من العقود صحيحا فكان لا بد من ذكر الشروط. قوله وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد برضاع أو سرقة أو شرب خمر أو قذف فإنه يصف ذلك، ففي الرضاع يذكر عدد الرضاعات ونحو ذلك، ولا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاعة. وفي السرقة يذكر المسروق والنصاب والهرز وصفة السرقة، كأن يخبر أنه أخذ من البيت ومن ثوبه وهو نائم ونحو ذلك، وذلك لأنه قد يكون أخذ ممن يباح أخذ ماله فتعين ذكره ليتميز حال من يجب القطع بسرقة ماله من حال من لا يجب القطع به. وفي الشرب يصف الخمر من أي الأشياء هو، وفي القذف يذكر اللفظ الذي قذف به، والعلة أن هذه كلها أمور لها اعتبار في الحد ويختلف بها في إقامته من عدمها وصفته وغير ذلك. قوله ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، يشترط في الشهادة بالزنا أن يذكر تفاصيل الواقعة زمانا ومكانا وصفة، فيقول مثلا إن فلانا زنى بفلانة في مكان كذا في زمن كذا وأنه رأى ذكره في فرجها. قوله ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في القل، الضابط فيما يذكر في الشهادة أن يذكر ما يعتبر للحكم وما يختلف به الحكم، وهذا فيما يشهد به، أما ما لا يختلف به الحكم فلا حاجة لذكره، لكن ربما يسأله القاضي عن ذلك ليتثبت من ضبطه للشهادة. مثال ذلك لا حاجة في الشهادة على قذف مثلا أن يقول كان القاذف حال القذف جالسا يأكل أو قد خرج من المسجد ونحو ذلك، وذلك لأن مثل هذه الأشياء لا يختلف بها الحكم، لكن ربما سأله القاضي للاستثبات. فصل. قوله شروط من تقبل شهادته ستة، البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. شروط قبول شهادة ستة، وهي واحد البلوغ، ويدل لذلك العمومات، ومنه قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي لا يعد رجلا، فشهادة الصبيان لا تقبل مطلقا ولو بعضهم على بعض، ولو كان في الأمور التي لا يطلع عليها إلا هم كالجراحات التي تقع بينهم. وقال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والصبي لا يأثم، ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنها تقبل شهادتهم في جراح بعضهم بعضا إذا أدوها قبل تفرقهم، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين، وقال ابن القيم بأن عليه عمل الصحابة وفقهاء المدينة. انتهى. قوله الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. اثنان العقل، فلا تقبل شهادة غير العاقل كالمجنون والمعتوه، والعته نقص في العقل لأنهم لا عقل لهم، ولا شهادة السكران لأن من غاب عقله لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها، إذ الشهادة تحتاج لضبط. قوله وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، بناء على شرط العقل فإن من يخنق أي يغيب عقله أحيانا تقبل شهادته إذا تحمل وأدى الشهادة حال إفاقته. والعلة أنه حين أداها كان مفيقا فهي شهادة من عاقل حين الأداء، ولا بد فيها أيضا أن يكون تحمل في وقت إفاقته، وذلك لأن تحمله في جنونه لا يصح لأنه لا يمكنه الضبط. قوله الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. ثلاثة الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، والعلة أن الشهادة لا بد فيها من اليقين، ولا يحصل اليقين مع فقد الكلام ولو أدى الشهادة بالإشارة وفهمت إشارته، ولأن الإشارة لو اكتفي بها مع الخرس لوجب أن يكتفى بها مع النطق، لأنها إن كانت محصلة للمطلوب شرعا فهي موجودة فيهما، وإشارة الناطق لا يحكم بها وفاقا، فكذلك إشارة الأخرس. قوله إلا إذا أداها بخطه، فإذا أدى الأخرس الشهادة كتابة فإنها تقبل لأن الخط يدل على الألفاظ. قال في هامشه وفي المذهب احتمال تقبل شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت بلا لبس، وقواه جدا المرداوي واختاره العثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله الرابع الإسلام. أربعة الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر، والدليل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فأضاف الضمير للمخاطبين وهم المؤمنون، ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال في هامشه القول الثاني أن شهادة الكفار تقبل على المسلمين في حال الضرورة مطلقا، وتقبل شهادتهم فيما بينهم لأنه من الضرورة، إذ يتعثر وجود مسلم بينهم يشهد، والكفار بعضهم أولياء بعض، واختاره ابن تيمية. انتهى. قوله الخامس الحفظ. خمسة الحفظ لما يشهد به، فلا تقبل الشهادة من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل ثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه. قوله السادس العدالة. ستة العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر في العدالة أمران. قوله ويعتبر لها شيئان، الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. أولا استقامة الدين، لأن من لا صلاح له في الدين لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور. واستقامة الدين تتحقق بأمرين، واحد أداء الفرائض فيحافظ على الفرائض ولا يصر على ترك النوافل، اثنان اجتناب المحرمات فيجتنب الكبائر ولا يدمن على الصغائر. قال في هامشه القول الثاني في ضابط العدالة أن مدار قبول الشهادة من عدمها مبني على قوله ممن ترضون من الشهداء، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعارف والأعراف، فمن رضيه الناس جهيدا بينهم قبلت شهادته، واختاره نسيمية بن القيم رحمهم الله. انتهى. قوله فلا تقبل شهادة فاسق، بناء على ما سبق لا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه واحد بفعل كالزاني والقاتل وشارب الخمر ونحوهم، اثنان باعتقاد وهم كل من بدعته ليست مكفرة كالقدرية والزيدية وعوام الرافضة ونحوهم، وإنما ردت شهادة الفاسق لعدم الوثوق به، فغير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق. قوله الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ثانيا مما تتحقق به العدالة المروءة، وهي فعل ما يحمده الناس على فعله من الآداب والأخلاق، وترك ما يذمه الناس عليه من الأمور التي تدنس وتشين صاحبها. قوله ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. إذا زال المانع الذي منع من قبول الشهادة فإنه تقبل الشهادة، والعلة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، والمراد بهذه الموانع الأمور التي إذا وجدت حالت دون قبول شهادة الشاهد. واعلم أن هذه الموانع هي مبنية على وجود التهمة، وبما أن الغالب ورود الشبهة في الموانع التي ذكرت حكم الشارع بعدم قبول شهادة هؤلاء. قوله لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ذكر المؤلف أصنافا لا تقبل شهادتهم، وهم واحد عمودا النسب، ويراد بهم الأصول والفروع، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض كالابن والحفيد وإن نزل لأبيه وأمه، ولا شهادة الأب لابنه وإن نزل. والعلة وجود التهمة بقوة القرابة، فكل من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه. قال في هامشه: الرواية الثانية إن الأمر معلق بالتهمة وأنه لا تأثير لخصوص القرابة، وبناء على هذا يقال بقبول شهادة الابن لأبيه والأب لابنه ما لم توجد التهمة. واختاره ابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. اثنان: شهادة أحد الزوجين لصاحبه لوجود الوصلة بينهم، وهي مظنة التهمة، ولئلا كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجب ويتبسط في ماله عادة، وذلك يوجب التهمة في شهادته، والتهمة تمنع من القبول. قال في هامشه: الرواية الثانية أنها تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر إذا انتفت التهمة، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله: وتقبل عليهم. تقبل شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه والزوج على زوجته والعكس. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو لم تكن شهادة الولد مقبولة على الوالد لما أمر الله بالعدل فيها. والانتفاء التهمة غالبا، فالغالب أن شهادة كل واحد منهما على الآخر لا تهمة فيها، وإنما التهمة في الشهادة له لا عليه. قوله: ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. ثلاثة: شهادة من يجر إلى نفسه بالشهادة نفعا أو يدفع عنها ضررا لوجود التهمة بذلك. مثال من يجر إلى نفسه نفعا: شهادة السيد لرقيقه أن له مالا عند فلان. مثال من يدفع عن نفسه ضررا: شهادة العاقلة عن القاتل أن قتله كان عمدا لا خطأ، لأنه إذا كان عمدا لم تتحمل العاقلة شيئا بخلاف الخطأ فتتحمله. قوله: ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. أربعة: شهادة العدو على عدوه، والمراد العداوة الدنيوية كما لو شهد على قذفه ونحو ذلك فلا تقبل لوجود التهمة. والدليل حديث عائشة مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. وذي غمر أي حقد وشحناء، قال الخطابي رحمه الله، هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة، وإنما ردت شهادته على عدوه لئلا يتخذ الشهادة ذريعا إلى بلوغ غرضه بالشهادة الباطلة، ولأن العداوة تورث التهمة، وبالتهمة تمنع الشهادة كالقرابة القريبة. قال في هامشه: القول الثاني أنها تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كان الشاهد عدلا، ولا تقبل إذا كان بخلاف ذلك، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. ضابط العدو هو الذي يفرح بحزنك وما يسوءك ويغمه فرحك، وهذا في العداوة الدنيوية، فإذا وجد هذا لم تقبل شهادته على عدوه للتهمة. فصل. عقد المصنف في هذا الفصل بيان عدد الشهود. عقد المصنف هذا الفصل لبيان عدد الشهود. قوله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. الأحكام والحدود وما يشهد له يختلف في عدد الشهود. واحد: ما يشترط له أربعة شهود وهو الزنا، بدلالة قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد من أربعة رجال يشهدون عليه بالزنا. وكذا يشترط أربعة شهود يشهدون على رجل أنه أقر على نفسه بالزنا، ويشترط في اللواة أربعة كالزنا لأنه محرم كالزنا. قوله: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. ما يشترط له شاهدان، وهي: واحد، من أتى بهيمة لأن عليه التعزير فليس هو كالزنا، فدخل في عموم قوله: واستشهدوا شاهدين من رجالكم. قوله: ويقبل في بقية الحدود والقصاص. اثنان: بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق يكفي فيها شاهدان. ثلاثة: القصاص في النفس أو العضو أو الجراح يكفي شاهدان. قوله: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. أربعة: ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، فلا بد فيه من شاهدين رجلين، وذلك كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع وإثبات النسب والولاء والوصية لفلان بغير مال كالوصية على عياله. قوله ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. ثلاثة، ما يكفي في الشهادة به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهي المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار في البيع، وكذا بقية الأمور المالية كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشفعة والعتق والكتابة والوصية بالمال والجناية. إذا لم توجب قودا ونحو ذلك فهذه يكفي في الشهادة فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال في هامشه وفي المذهب قول يجوز القضاء بشهادة امرأتين ويمين المدعي إلا في الحدود للاحتياط فيها، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله، انتهى. ودليل جواز شهادة امرأتين مع الرجل قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وسياق الآية يدل على أنها في الأمور المالية وما يقاس عليها كالمواريث والودائع ونحو ذلك. وأما دليل جواز الشهادة برجل ويمين المدعي فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس في الأموال وقد روي القضاء باليمين مع الشاهد عن جماعات من الصحابة، نقل أسماءهم ابن القيم. قوله وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل. أربعة، ما يكفي فيه شهادة امرأة عدل واحدة أو رجل عدل واحد وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء، وكذا ما يتصل بهن من الأمور. والدليل قبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة امرأة واحدة في الرضاعة كما في حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قوله والرجل فيه كالمرأة، هذه الأمور السابقة التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة لو وجد رجل واحد يشهد وقد اطلع عليها وتثبت فكذلك تقبل شهادته، بل هو أولى لأنه أضبط. قوله ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، إذا كان هناك جناية توجب القود فأتى عليها شهود رجل وامرأتان أو يمين وشاهد فإن هذا لا يثبت به لا قود أي قصاص ولا مال أي دية. والعلة أن قتل العمد يوجب القصاص والدية بدل القصاص، فإذا سقط الأصل لم يثبت بدله. قوله وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، في السرقة لو أتى لإثباتها بشاهد رجل وامرأتين أو رجل ويمين فإن هذه الشهادة توجب ضمان المال المسروق منه، وبيان ذلك أن يقال السرقة إذا ثبتت فإن فيها حق القطع وهو حق الله وضمان المال المسروق، وحد السرقة كغيره من الحدود لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فإذا كان الشهود غير ذلك فإن المال يثبت ولكن لا يرتقي هؤلاء الشهود إلى أن تقطع بشهادتهم يد السارق. قوله وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه، إذا ادعى الزوج أن زوجته خالعته بكذا من المال وأتى برجل وامرأتين فالحكم أنه واحد يثبت له العوض المذكور في الخلع، لأن الرجل والمرأتين يشهدون في الأمور المالية فيثبت المال لوجود البينة. اثنان، أما الخلع فإنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو بإقرار المخالع بذلك، وهنا تعذرت الشهادة لرجلين لكن وجد إقراره فثبتت البينونة بإقراره على نفسه بالخلع. فصل، الشهادة على الشهادة، أن يشهد إنسان أن لشخص آخر من الناس شهادة على شخص ثالث، وصورتها يكون لزيد شهادة على عمرو أنه يطالب شخصا بمال فيأتي زيد ويقول لمحمد اشهد علي أن عندي شهادة على عمرو. الشهادة على الشهادة تجري في حقوق الآدميين من أمور الأموال والقصاص ولا تجري في حقوق الله وهي الحدود، لأنها مبنية على الستر والدرء بالشبهات. الحكمة من الشهادة على الشهادة: الشهادة على الشهادة يحتاج إليها في حالات، وربما لو لم تقبل لتعطلت الشهادة. ومن أمثلة ذلك: واحد، أن يكون الشهود في مكان بعيد كالبادية ونحو ذلك، أو يكون الشاهد مريضا يتعذر عليه المجيء فيأتي عنده من يشهد على شهادته ويبلغها للقاضي. اثنان، أن يكون شهود الأصل يخافون على أنفسهم من سلطان وغيره إذا أدلوا بالشهادة بأنفسهم فيأتي من يشهد على شهادتهم. ثلاثة، أن يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد ولا يرغب أن يظهر اسم الشاهد في شهادته على قريبه، وربما أدت إلى قطيعة فيأتي من يشهد على شهادته ونحو ذلك. الأصل في الشهادة على الشهادة الإجماع والنظر الصحيح. واحد، فأما الإجماع فنقله أبو عبيد حيث قال: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. اثنان، وأما النظر الصحيح فلأن الحاجة داعية إليها، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة بالوقوف، وما تأخر إثباته عند الحكام لو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر عظيم ومشقة شديدة. قوله: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. الشهادة على الشهادة تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، وهي حقوق الآدميين من أمور الأموال والقصاص، وذلك لأنها في معناه لاشتراكهما في كونهما فرعا لأصل بخلاف حقوق الله وهي الحدود، فهذه لا بد فيها من نفس الشاهد الأصل. قوله: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. الأصل أن تؤدى شهادة الأصل، وليس لنا أن نصير إلى الشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل، إما بموت شاهد الأصل أو غيبته بسفر يبلغ مسافة قصر أو خوفه من سلطان ونحو ذلك. والعلة أنه إذا أمكن سماع الأصل لم يعدل إلى الفرع كسائر الأصول مع فروعها. قوله: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. ليس للشاهد الفرع أن يشهد إلا إذا استرعاه شاهد الأصل، والاسترعاء استفعال من رعيت الشيء حفظته، تقول استرعيته الشيء فرعاه، أي استحفظته الشيء فحفظه. فالمراد أن شاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي يستحفظه شهادته ويأذن له أن يشهد عليه، فإن لم يسترعيه فليس له أن يشهد. والعلة أن الشهادة فيها نيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. ثم ذكر المؤلف ثلاث صور يستند إليها شاهد الفرع ويحصل بها الاسترعاء له. قوله: فيقول: اشهد على شهادتي بكذا. واحد، أن يقول شاهد الأصل له: اشهد على شهادتي، أو اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا ونحو ذلك. قوله: أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. اثنان، أن يسمع الفرع شاهد الأصل يقر بشهادته عند حاكم فيجوز له حينها أن يشهد. والعلة أنه إذا شهد عند الحاكم زال الاحتمال والإشكال، فهو كالاسترعاء. مثلا لو أنه حضر شاهد يشهد عند قاض ثم مات الشاهد، فلمن حضره أن يشهد أنه شهد عند قاض بكذا. قوله: أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. ثلاثة، أن يعزو الأصل الشهادة إلى سبب، أي يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد ويعزو شهادته إلى سبب كقرض أو بيع أو نحوه، فيقول شاهد الأصل مثلا: أشهد أن لزيد على عمرو 1000 ريال بسبب بيع أو بسبب أنه أقرضه أنه ذلك، فيعزو الشهادة إلى سبب. فيجوز للفرع أن يشهد لأن نسبة شاهد الأصل الحق إلى سببه يزول به الاحتمال والإشكال ويكون كالاسترعاء. قوله: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. إذا حكم القاضي بأمر مالي بناء على شهادة شهود وبعد الفراغ من الحكم رجع الشهود عن دعواهم وشهادتهم، فإن حكم القاضي لا ينقض. والعلة أن حق المشهود له وجب بالحكم فلا يسقط بعد وجوبه بقول الشهود واعترافهم بالكذب، لأنه يحتمل كذبهم فيه، ولأن رجوعهم ليس بشهادة، والحق الثابت بشهادة أو إقرار لا يزيله إلا شهادة على صاحبه أو إقرار منه. ولكي لا تتخذ أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهود، وحتى لا يتهاون فيها، فإن قالوا تعمدنا الكذب فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق. قوله ويلزمهم الضمان يلزم الشهود الراجعين عن شهادتهم بذل المال الذي شهدوا به، والعلة أنهم كانوا السبب في إخراجه من ملك صاحبه، فبشهادتهم الباطلة حالوا بين المالك وماله فلزمهم الضمان. قوله دون من زكاهم المزكي للشهود لا يغرم شيئا إذا رجع الشهود عن شهادتهم، والعلة أن الحكم متعلق بشهادة الشهود لا بتزكية المزكي، إذ إنه أخبر بظاهر حال الشهود، أما البواطن فلا يعلمها إلا الله. قوله وإن حكم بشاهد ويبين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، إذا كانت البينة شاهدا ويمينا ثم رجع الشاهد فإنه يغرم المال كله، لأنه هو حجة الدعوى والجانب الأقوى الذي جعل القاضي يحكم بهذا المال المشهود له. أما اليمين فهي يمين الخصم ولا يقبل قول الخصم على خصمه. باب اليمين في الدعاوى. المراد بهذا الباب بيان ما يستحلف فيه من الدعاوى وما لا يستحلف فيه، والمراد هنا تحليف المدعى عليه وهو المنكر. قوله لا يستحلف في العبادات، من ادعى أداءه لعبادة فإنه لا يستحلف. مثاله لو ادعى أنه دفع الزكاة أو الكفارة أو النذر أو أنه صلى فلا يلزم بالحلف على ذلك، والعلة أنه حق لله تعالى فأشبه الحدود لما سيأتي. قوله ولا في حدود الله، لا يشرع الاستحلاف في الحدود للمنكر للحد. مثال ذلك لو قيل لإنسان لقد شربت الخمر أو زنيت أو حاربت أو سرقت فأنكر فلا نطالبه باليمين. والعلة واحد أن الحدود يستحب سترها، اثنان أنه لو أقر ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى. قوله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، حقوق الآدميين هل يستحلف المنكر فيها؟ بين المؤلف أن حقوق الآدميين قسمان، الأول ما كان مالا أو يقصد به المال فيشرع في حقه اليمين، والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام اليمين على المدعى عليه. مثال ذلك ادعى زيد على عمرو أنه باع عليه سيارة ب20,000 وما أعطاه الثمن فأنكر فإننا نطالبه باليمين. قوله إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. الثاني ما ليس مالا ولا يقصد به المال، وهي الأمور العشرة التي ذكرها الماتن، فهذه الأشياء لا يستحلف فيها. مثال ذلك ادعى زيد على آخر أنه زوجه ابنته أو أنه قذفه، أو ادعت زوجة على زوجها أنه طلقها، أو ادعى أنه رجعها ونحو ذلك فحصل الإنكار، فلا يشرع اليمين، والعلة أنها ليست مالا ولا يقصد به المال، ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول، ومن لم يقض عليه بالنكول إذا نكل فإنه يخلى سبيله. قوله واليمين المشروعة، اليمين بالله، اليمين المشروعة في الاستحلاف أن يحلف بالله تعالى، فإذا قال ذلك كفأ، ويدل لذلك قوله تعالى فيقسمان بالله، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قوله ولا تغلظ إلا فيما له خطر، تغليظ اليمين هو توكيدها وتشديدها، وضده التخفيف، فتغليظ اليمين لا يكون إلا في أمر له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ونحوه. والتغليظ قد يكون واحد باللفظ كقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم خائنة الأعين ونحو ذلك. اثنان وقد يكون بالزمان كأن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة. ثلاثة وقد يكون بالمكان كأن يحلف في مكة عند الكعبة وفي المدينة في الروضة وفي بقية البلاد عند منبر الجامعة. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.